هدبة الثوب تفسره الرواية الثانية هدبة الثوب وقالت بثوبها هكذا يعني ما معه مثل هذا هنا رضي الله عنها نعم ما يكون من الإنزال ها؟ إيش؟ وش فيه؟ ما يكون من الإنزال لا بد من ذلك هو تمامه ذلك لا شك لكن تحصل اللذة بدون إنزال بلا شك لكن كمالها في الإنزال ولهذا اشترط بعض العلماء الإنزال وبعض العلماء لم يشترطه